Thank you.

تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا ستار العيوب استر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم ارحم من صاموا معنا رمضانات ماضية وأصبحوا هي الذرائع عنها أعمال صالحة مؤنسة لهم في قبره يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين. اللهم أيده بطانة صالحة تعين على كل خير يا ذا الجلال والإكرام وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى